ومن أفقه النساء ومن أعلم النساء كان ذلك الوقت قد تقدم بها السن الله عنها. فالحصل أنه لما قال هذا الكلام تكدرتها نذرت لا تكلمه أبدا. فلما طال الهجر عليه ولم تسمح بمقابلته لها استشفى بعبد الرحمن بن أسود شوارب مخرمه عبد الرحمن الأسود وشفع له دخل معهما عليها وهي لم تعلم أنه معهما حتى دخل عليها واعتنقها واستسمحها ولم يزل يستسمحها وهما يسيران عليها بأن تسمح وأنه رحمها وابن أختها ولا تهجره فسمعت وكفرت عن نذرها بأربعين رقبة يعني اعتقت أربعين رقبة. وهذا النذر نذر حكم اليمين لأن نذرت لا تكلمه ونذر حكمها لها أن تتركه ولها أن تكفر عن يمينها كما هو معلوم. ولكنها من شدة محبتها الخير ورغبتها في الخير وتعظيمها لأحكام الله اعتقت هذه الرقابة ويكفيها رقبة واحدة ولكن اعتقت هذه الرقابة رغبة فيما عند الله سبحانه. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم حجة وداع 100 بدنة والواجب عليه 7 بدنة شاة واحدة عن تمتعه عن قرانه الحج ولكن البقية كلها تطوع ورغبة فيما عند الله عز وجل. والنساء إذا قالوا والله لا يكلف فلان والله لا يعطي فلان كذا من الأيمان التي يمتنع بها أو يعزم بها على شيء فحكمها حكم اليمين. وهكذا النذر ولقد نذر لله علي أن لا أكلف فلان حكم اليمين أو نذر لله علي أن أضرب فلان هذا حكم اليمين في كفارة اليمين. الحديث الثاني حديث صلى الله عليه وسلم في صلاته على أهل أحد في آخر حياته صلاة الميت مشهور عند العلماء معناه أنه دعا لهم دعاه الميت لأن يعني الشهيد لا يصلي عليه كما تقدم فدعا لهم يعني دعا لهم بالغفرة والرحمة كما يدعو الميت عند فراقه الدنيا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بعدي لأن الصحابة قد فقهوا وعرفوا فليس يخاف عليهم الشرك ولكن قال أخشى أن تبسط عليكم الدنيا وأن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم وأن تفتنوا بها كما فتن بها من قبلكم خاف عليهم شر الفتنة بالدنيا والتنافس والقتال والشحناء وقد وقع بعض ذلك ما جرى من الذين خرجوا على عثمان من البغاة والجهلة ثم عربت الفتنة فعرب فجر القتال وفتنة بين الجميع ثم بين علي ومعاوية كلها بأسباب الشبه وأسباب الجهال وأسباب من يدخل في الأمور بغير علم أو بمقاصد خبيثة كمن سبا ومن معه من الجهل فحصل بهذا فتنة كبيرة وشر عظيم خافه النبي على أمته وقد وقع ثم وقع بعد من الشرور والفتن ما هو معلوم إلى يومنا هذا. وقال بعض أهل العلم إنه خاف عليه ما خاف عليه مسلم بعد يعني أن يجمعوا على الشرك ما خاف عليهم ذلك ولقد يقع الشرك ليسوا معصومين. والحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الشيطان قد يئس أن يعبد في الأرض ولكن في التحذير بينكم لا ينافي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة وأنه يقع فيها وأن لا تقوم الساعة حتى يلحقهم حيون المشركين وحتى تعبد في أمر منهم متعبثان وأن الإسلام يكون قريبا كل هذا ثابت. ولكن الصحابة لكمال علمهم وفقههم وفضلهم لم يخف عليهم هذا ولكن خشي عليهم من أن يحرش الشيطان بينهم كما قد وقع في فتنة عثمان وفتنة علي ومعاوية وفق الله جميعا. من الصحابة فسألهم ما فيها خلوة فالصحابة يطمع عليها ويسألونها عن الحديث يستفتونها لا حرج في ذلك المحرم الخلوة فقط. الله سبحانه وتعالى في رواية البخاري مسلم أنه صلى على قتل أحد صلاته على الميت هذا كلامه من صلاته دعاه على الميت